الإعمال بأحكام الصوم، وذكرنا جملة من الآداب التي ينبغي للصائم أن يتحلى بها، ومن الأمور التي يجب عليه الابتعاد عنها حتى يحفظ صومه وحتى يحصل الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى للصائمين. قد تحدثنا في الدرس الماضي عن صوم التطوع، ومن لواحق هذا الموضوع أي موضوع الصيام وما يندب فيه موضوع الاعتكاف. والاعتكاف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، وإن كان غير مختص برمضان إلا أنه يندب أن يكون في رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن رمضان ليس كغيره من الشهور، الطاعة والعبادة فيه يضاعف أجرها. ولذلك ألحق المؤلف رحمه الله الكلام كما ألحقه غيره من العلماء أيضا، الكلام في الاعتكاف ألحقه بالصوم، لا لأنه مختص به ولكن لأنه أولى ما يكون فيه لفضله وعظم أجره عند الله تبارك وتعالى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. يستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط، ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاعتكاف هو لزوم الشيء. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وسواء كان هذا الشيء حقا أو باطلا. ولذلك ورد في كتاب الله الكريم في شأن عباد الأصنام: ما هذه، قول إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وورد قوله تبارك وتعالى في شأن الاعتكاف المشروع المندوب: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالعكوف في اللغة على الشيء هو لزومه، وهو في الاصطلاح الشرعي لزوم مسجد للطاعة، لزوم مسجد للطاعة. فإذا كان هذا اللزوم والمداومة على المسجد والثبات فيه من أجل الطاعة بهذه النية كان اعتكافا بشروطه طبعا. أما لو لزمه لغير ذلك، كما لو أن إنسانا لزم مسجدا لسؤال الناس واستجزائهم والإلحاف عليهم، فإن هذا ليس من الاعتكاف المشروع في شيء حتى وإن لزم المسجد. لكن الاعتكاف المشروع هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، يعني من أجل هذا الغرض. نعم. والاعتكاف كما أنه يكون مندوبا لأنه طاعة لله تبارك وتعالى، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أزواجه وفعله كثير من السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أيضا يكون واجبا، يكون الاعتكاف واجبا فيما إذا نذره، يعني إذا نذر إنسان أن يعتكف لله تبارك وتعالى فإن الاعتكاف حينئذ يكون واجبا في حقه، لا بأصل الشرع ولكن بإلزامه هو بنذره ألزم نفسه بهذا، فوجب عليه شرعا أن يفي بنذره. وقضية الوفاء بالنذر هذه ثبتت فيها أدلة كثيرة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم هذه وإن كانت لا تدل على الوجوب إلا أنها دلت، وردت هنا في مقام المدح، في مقام المدح لعباد الله الصالحين. وثبت في السنة، وكذلك قوله تبارك وتعالى يمكن أن يستدل لقضية الوفاء بالنذر بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهنا وجوب الوفاء بالعقد يمكن أن يستدل به على الوفاء بالنذر لأن الإنسان عقد عزمه على ذلك. وهناك أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فيها عن النذور فأوجب الوفاء بهذا، ومنها ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نذر أن يعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذره. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي فلا يعصي، فقوله فليطعه هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، لأن الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه سرا كان أو غيره. قال سبحانه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقال في الشرع وهو في الشرع الإقامة في مسجد على صفة نذكرها وهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه واعتكف معه أزواجه، وهذا معنى السنة. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. هذا يدل أيضا على أن الاعتكاف كما هو مشروع في حق الرجال مشروع أيضا في حق النساء، ولكن بالشروط المعلومة في دين الله، وهي ألا يترتب على هذا الاعتكاف في حق المرأة مفسدة أعظم من مصلحة الاعتكاف، كما إذا كان في هذا تهتك أو انكشاف أو فتنة لها أو إغراء للرجال أو مضايقة لهن أو تضييعها لحقوق زوجها أو حقوق أولادها. نعم. مسألة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، فيجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. كيف لو صرفها عن خير يا شيخ؟ نعم. نذر اعتكاف الدهر أو صيام الدهر يعطله عنه؟ هذا يعني الاعتكاف أو الطاعات المندوبة جميعا إذا ترتب عليها أمر مكروه أو أمر محرم لم تعد مندوبة في حق فاعلها. فإذا كان الإنسان قد نذر أن يعتكف أو اعتاد أن يعتكف في المسجد واعتكافه هذا يؤدي إلى تضييع الحقوق المتعلقة برقبته من إعالة زوجته والإنفاق على أسرته ورعاية أولاده، فإن هذا أمر مذموم في الشرع وقد يكون محرما فيما لا يترتب عليه مفسدة عظيمة. فهنا الاعتكاف سنة فيما إذا لم يترتب عليه مفسدة، إذا لم يترتب عليه تضييع حقوق أو وقوع في أمور مكروهة شرعا. نعم. مسألة ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، لأن صلاة الجماعة غير واجبة عليها، فلم يوجد المانع في حقها. يعني الاعتكاف قال العلماء بأنه لا يجوز إلا في المسجد، لا يجوز إلا أن يكون في مسجد. من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من قوله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا بيان الاعتكاف، وأنه لا يكون إلا في المساجد، أنه لا يكون إلا في المساجد، لأنه لو صح أن يكون الاعتكاف في غير مسجد لبين حكمه أيضا، وأنه لا يجوز أن يباشر الرجل زوجته وهو في معتكف. فلما كان الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد خصه تبارك وتعالى بهذا الحكم، وهو عدم جواز مباشرة الزوجة. أما المرأة والمساجد هذه، أي مسجد يعتكف الرجل فيه؟ الرجل كما تعرفون مطلوب منه صلاة الجماعة، شهود صلاة الجماعة، والأدلة على هذا كثيرة، منها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن، وآمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة مع الناس فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والأطفال، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا من أدل الأدلة على لأنه رسول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يهم بمثل هذا الأمر إلا في حق واجب من الواجبات. وكذلك ما ثبت من قصة الرجل الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، عندما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ألا يشهد الجماعة مع الناس، وعلل لذلك بكونه رجلا أعمى، وببعد داره عن المسجد، وبكون المدينة ذات هوام، فيها هوام يخشى منها على نفسه، فيها شجر ونخل وآبار يخشى أن يتردى فيها، وليس له قائد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له، ثم لما ولى ناداه فسأله عما قال، فلما أعاد عليه الرجل قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. هذا إذا كان الرجل الأعمى الذي توفرت فيه كل هذه الأمور، هذه الأمور التي هي من باب الأعذار، لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرخص له في ترك صلاة الجماعة، فما بالك بالقادر الذي يستطيع أن يحضر إلى الجماعة من غير، وهو ليس بمريض ومبصر ويستطيع أن يعرف طريقه ولا يحتاج إلى قائد. هذا وغيره مما يدل على وجوب صلاة الجماعة على المكلف، على الرجل المكلف. فإذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، كيف يكون مسجد ليس فيه جماعة؟ مسجد مهجور مثلا، أو مسجد كما يكون في بعض الأماكن زوايا خاصة هذه للقرآن، لتدريس القرآن فقط، لا يصلى فيها، لا يصلى فيها في العادة. فمثل هذه المساجد لا يجوز أن يعتكف الرجل فيها. لماذا؟ اعتكافه مندوب أو واجب؟ مندوب. يترتب على اعتكافه هذا تضييع الواجب وهو صلاة الجماعة، لأنه إذا خرج في كل مرة لأداء صلاة الجماعة يخرج كل يوم 5 مرات إلى المسجد، إلى مسجد تقام فيه الجماعة، ثم يخرج لحاجاته من طعام أو شراب أو قضاء حاجة ونحو ذلك، وضوء. فهذا يعني أنه يكثر الخروج، فهذا يلزم منه قطع الاعتكاف. ولذلك قال العلماء بأنه لا بد أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه مسجدا تقام فيه الجماعة، حتى لا يحتاج إلى الخروج في أوقات الصلوات. بقي بعد ذلك الجمعة، والجمعة واجبة لا خلاف في ذلك، لكن هل يجب أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، يعني جامع، حتى لا يحتاج إلى أن يخرج لا لصلاة الجمعة ولا لصلاة الجماعة، وإنما يصلي يجبها في المسجد الذي يعتكف فيه، أم أنه يجوز أن يصلي أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة؟ رأيان مشهوران للعلماء. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة حتى لا يحتاج للخروج، وبعضهم يرى أنه يجوز أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، ويخرج فيؤدي الجمعة في مكانها ثم يعود إلى معتكفه. أما المرأة فهي ممن لا يجب عليه حضور صلاة الجماعة، ولذلك في أي مسجد اعتكفت صح اعتكافها، لأن المعنى الذي منع منه الرجل من الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة غير موجود فيها، لأنها لا تجب عليها الجماعة، فلذلك لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة، أو في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، أو في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة صح اعتكافها، صح اعتكافها. بل بعض العلماء يرى أنه يصح أن تعتكف في مسجد بيتها، ولكن هذا رأي مرجوح، لأن الاعتكاف إنما يكون في المساجد المعروفة، وقد دل على هذا اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، اعتكفنا معه في حياته وبعد وفاته. فلو كان اعتكاف المرأة في مسجد بيتها اعتكافا لقال لهم لما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأزواجه أن يعتكفن معه في مسجده، نعم، ولا بين ذلك لهن، فلما أذن لهن في أن يعتكفن في مسجده دل على أن الاعتكاف بالنسبة للمرأة لا يكون إلا في مسجد، وأنه لا يصح أن يكون في مسجد بيتها. نعم. مسألة: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لقوله سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد، ولأنه مسجد بني للصلاة فيه فأشبه المتفق عليه. وإنما اشترط في مسجد تقام فيه الجماعة لأن الجماعة واجبة على الرجل، فاعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى خروجه إلى الجماعة، فيتكرر ذلك منه مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف الذي هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله عز وجل فيه. الذي هو لزوم المعتكف. وذلك مناف للاعتكاف الذي هو لزوم المعتكف. يعني هذا معنى الاعتكاف. معنى الاعتكاف ما هو؟ لزوم المكان الذي يعتكف فيه الإنسان. والمكان الذي يعتكف فيه الإنسان هو معتكفه. فإذا أكثر الخروج لم يعد هناك التزام بلزوم للمكان. نعم. والإقامة على طاعة الله عز وجل فيه. مسألة: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج إليها، ولأن ثواب الجماعة في الجامع أكثر. نعم. يعني هذا بالاتفاق، من اعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة فاعتكافه أفضل، ومتفق على صحة اعتكافه بين جميع العلماء، فالذي يفعل ذلك يخرج من الخلاف، لأن العلماء فيهم من منع الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، فإذا اعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة صح اعتكافه عند جميع العلماء. نعم. مسألة: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره، لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء. قال عليه السلام: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. متفق عليه. نعم. يعني هذا يدل على أن المساجد كلها في الفضيلة سواء، حتى لو عين مسجدا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فإن له أن يعتكف فيه ويعتكف في غيره، لأن المقصود هو لزوم المسجد للطاعة وليس خصوصية المكان، إلا المساجد الثلاثة فإن لها أفضلية على غيرها بدون شك. هذه المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى لها أفضلية على سائر المساجد. فلذلك إذا نذر الاعتكاف في واحد منها، إذا نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أعاده الله إلى المسلمين ورده إليهم عاجلا، إذا نذر الاعتكاف فيه فإنه لا يجزئه أن يعتكف في مسجد آخر من بقية المساجد غير المساجد الثلاثة، لأنها أقل أفضلية منه. وكذلك إذا نذر الاعتكاف في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فليس له أن يعتكف في المسجد الأقصى، لأن مسجد الرسول أعلى فضلا منه. وكذلك إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فليس له أن يعتكف في مسجد الرسول ولا في المسجد الأقصى. أما إذا نذر الاعتكاف في المسجد الرسول أو في المسجد الأقصى فإن له أن يعتكف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام من ناحية الأفضلية أعلاها جميعا. نعم. فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه، ولم يجز أن يعتكف في سواه لأنه أفضلها. وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ولم يجز له أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين أحب لأنهما أفضل منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام أخرجه مسلم. هذا دليل على ترتيب الأفضلية بين هذه المساجد. نعم. مسألة: ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتنابه ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يكثر الكلام فإن كثرته لا تخلو من اللغو والسقط. وقد جاء في الحديث: من كثر كلامه كثر سقطه، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف، ففي الاعتكاف أولى. ومكروه أيضا في غير المساجد السباب والفحش منهي عنه حتى في غير المساجد، فما بالك بالمساجد. ينبغي أن يوقر الإنسان هذه العبادة التي يعيش فيها وهي الاعتكاف، وينبغي أن يوقر المكان وهو هذا بيت الله الذي تقام فيه الصلوات ويستجه فيه إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يوقرها الإنسان. فإذا اعتكف ينبغي أن تكون هذه العبادة خالصة لله تبارك وتعالى، وإذا قصد الإنسان بها التفاخر أو التباهي أو أنه من أهل الخير أو أنه من محب العبادة أو أنه دائما كثير الصلاة وكثير الاعتكاف، هذا أمر يحبط العمل. ينبغي أن يكون هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى، ولذلك ينبغي المحافظة فيه على الآداب والشروط الشرعية، ثم ينبغي الابتعاد فيه عما يحبط العمل، والشرك أعظم ما يحبط العمل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب له خباء في المسجد يستتر به عن الناس. لماذا؟ لأن هناك من الأذكار، نعم هو يستريح، لكن أيضا في بعض الأوقات يكون على حال من الذكر والعبادة وكذا، فلا يريد أن يكون هذا أمام الناس، وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم لأمته. فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على مداومة الطاعة والعبادة في معتكفه، وأن يبتعد عن المراءة بعمله. لكن إذا اتخذ هذه الأيام التي يعتكف فيها مجالا للحديث ومجال لملاقات الأصدقاء وقطع الوقت وتزية الفراغ، هذا عمل أبعد ما يكون عن الاعتكاف. لكن إذا كان هناك تعليم أو تعلم فإن هذا لا يقطع الاعتكاف، لأن هذا الأمر من العبادة والطاعة بالنية الصالحة. نعم. مسألة: ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحظوره، وإنما استحب ذلك ليكون مشتغلا بما اعتكف لأجله من طاعة الله سبحانه واجتناب معاصيه، فيحقق ما اعتكف لأجله. يعني هذا القياس فيه نظر، القياس هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله الشارح فيه نظر، قال إذا لم يبطل الاعتكاف بمباح الكلام فإنه لا يبطل بمحظور الكلام. هذا الكلام بعيد جدا، لأن محظور الكلام يعني الكلام الممنوع منه شرعا قد يحبط العمل وقد ينقص الأجر وقد يذهب البركة، وليس المباح كالمحظور. نعم المباح، الكلام المباح إذا أكثر الإنسان منه قد يقوده إلى الوقوع في المحظور من الفحش ومما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. قد مر معكم في الحديث الذي سمعتموه: من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر كلامه كثر سقطه، وقالوا من زاد عقله قل كلامه إلا فيما ينفع. لأن الإنسان الذي يكثر الكلام هذا المنزار، يعني حتى وإن كان الكلام الذي يبدأ الحديث عنه حقا، إلا أن كثرة الكلام هذه مظنة للوقوع في السقط، وهو يعني ما يبغضه الله، وهو الكلام الفاحش. فلذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن كثرة الكلام إلا فيما ينفع، وأن يشتغل بالذكر والعبادة، والمشغول لا يشغل. الإنسان الذي يشتغل بذكر الله وطاعته وعبادته لا يجد وقتا للكلام الفارغ الذي لا محل له. وإنما قصدنا من هذا التنبيه على أن القياس الذي ذكره المؤلف رحمه الله يعني في غير محله، لأن الكلام الفاحش لا يقاس على الكلام المباح. نعم. مسألة: ولا يخرج من المسجد إلا ما لا بد له منه. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد منه. رواه أبو داود. وقالت أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه. ولا خلاف أن له الخروج لما لا بد له منه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه، أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، ولو كان ذلك يبطل لم يصح لأحد اعتكاف، وفي معناه الحاجة إلى الأكل والشرب إذا لم يكن له من يأتيه به يخرج إليه. ما لا بد للإنسان من حاجاته الأساسية، يعني لا حياء في الدين، البول والغائط كل إنسان يحتاج إلى ذلك، ولا يمكن أن يقضي الإنسان هذه الحاجة في المسجد، فلا بد له من الخروج إلى ذلك والوضوء، وكذلك طعامه إن لم يكن له من يأتيه به. إذا كان الإنسان ليس له قادم وليس له ابن يأتيه بطعامه إلى معتكفه، فإنه محتاج إلى الخروج لتناول طعامه خارج المسجد ثم العودة. والأصل في ذلك أن المعتكف لا يجوز له الخروج، لأن الاعتكاف معناه لزوم المكان، إلا لهذه الحاجات الأساسية، هذه الاستثناء، لأنه لا يمكن أن تقوم حياة الإنسان بدونها، ولا يمكن فعلها في المسجد، فيفعلها خارج المسجد ثم يعود. وما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني إليها رأسه فترجله، يعني كانت تمسك شعر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لأن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطل على المسجد، وهو دليل على أن المعتكف لا يخرج للحاجات غير الضرورية، فترجيل الإنسان لشعره ليس من الحاجات الضرورية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على البقاء في المسجد ويخرج إليها رأسه فترجله ثم يعيد رأسه وهو باق في المسجد. فإذا كانت الحاجة ضرورية، وكما لو كان الإنسان مثلا مرض واحتاج إلى دواء، فإنه يخرج ويعود فور انقضاء هذه الحاجة. أما الحاجات المعتادة وإكثار الخروج فإنه يبطل الاعتكاف. نعم. مسألة: إلا أن يشترط عيادة المريض وصلاة الجنازة وزيارة أهل أو رجل صالح أو قصد بعض أهل العلم، أو يتعشى في أهله، أو يبيت في منزله لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقت. نعم. يعني الشرط في الاعتكاف إذا أطلق، يعني قال بأنه نذر أو نوى أن يعتكف في مسجد 3 أيام مثلا، فإنه لا يجوز له الخروج إلا الحاجات